الآن لهم وضوء واحد لأربع صلوات، واضح؟ صلاة الفجر يقوم ويتوضأ، لأنه قال لم يجد نفسه يمن إلا إذا تعذر. لا جمال الماء ما دام ممكن، واضح؟ فضيلة الشيخ رضي الله عنه، نسمع في بعض الساحات الجهاد لمن يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض أعمال انتحارية بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقناعة، ويلقي بنفسه بين جنود العدو يتفجر القنابل في جسده فيموت أوله، فهل يقاس هذا الفعل على العبد الذي يعجب الله منه وهو يقاتل بلا درع؟ تفضل بالتوبة. يقاتل بلا درع. بلا درع. بلا درع. نعم. تفضل بالتوبة. سلمك الله. هذه الأعمال الانتحارية التي يذهب الإنسان إلى عدوه وقد ملأ جسمه من القنابل ليتفجر ويكون هو أول قتيل فيها محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله لنفسه واضح، حمل القنابل وتفجرت به فمات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. لكن إذا كان هذا الإنسان فعل ذلك جاهلا يظن أن هذا من تمام الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه بذنبه لأنه متأول، وأما من علم بذلك فإنه يعتبر قاتل نفسه. وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول أن البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب، باب الحوضة، من أجل أن يفتح الباب لهم. وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير، فيقال إن البراء بن مالك رضي الله عنه قد وثق من نفسه أنه سينجو، وفيه احتمال ولو واحد من مئة أنه ينجو، لكن من تقلد القنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها فهذا ليس عنده احتمال ولا واحد من مئة ولا واحد من ألف أنه ينجو، فلا تحدث هذا على هذا. نعم للإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخلق صفوفهم، لأن النجاة فيها احتمال، وعلى هذا فيكون إيراد مثل هذه القضية غير وارد، لأن هناك فرقا بين من يعلم أنه سيموت ومن عنده احتمال أنه سينجو. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إياكم مستجع في الدعاء نرجسه به؟ الله يحفظك. هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن الإنسان ينبغي له أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء نافع جامع، وأحسن ما يدعو به العبد ما جاء فيه السنة، بل ما جاء به القرآن وما جاء فيه السنة. في القرآن أدعية كثيرة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والآية في هذا كثيرة. وكذلك السنة جاء في ذلك أي بأدعية كثيرة، فالمحافظة على ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية هو الأفضل. لكن قد يكون للإنسان حاجة ليست مذكورة في القرآن ولا في السنة فيدعو الله تعالى به ويدعو الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا جاء السجن سجية وطبيعة بدون تكلف فإنه مما يحسن اللفظ ويجمله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يستعمل السجع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا جاء السجع من غير تكلف فهو من حسنات الله، أما مع التكلف كما يوجد في بعضنا يدعو به بعض الناس عند ختم القرآن من الأسجاء الطويلة العريضة، وربما يكون فيها اعتداء في الدعاء بحيث يتوسلون إلى الله تعالى بما لم يكن وسيلة، أو يدعون الله تعالى بما لا يمكن أن يكون لهم، فهذا غلط. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، عندنا في العمل شيعة ونراهم نرد، يعني هل يجوز أن نرد عليهم السلام؟ ونراهم في المسجد كذلك يصلون على أوراق، هل يجوز طردهم من المسجد؟ تفضل. أقول عاملهم بما يعامل لك به، إذا سلموا فرد عليهم السلام، ولا يحسن أن يطردوا من المسجد، بل ربما يكون بعضهم عوام لا يعرفون شيئا وقد ظل لهم علماؤهم، فيمكنكم عندهم باللباقة والدعوة التي أحسن أن تأثروا عليهم. واستعمال العنف بين الناس أمر غير وارد، والله سبحانه وتعالى يحب الرفقة في الأمر كله. فأنتم الآن لو تسلمتم معهم وقلت لا تسجدون على وراء، لا تسجدون على حجر وما أشبه ذلك، لو كان الأمر ينتهي إلى هذا ثم ينتهون لكان الأمر طيبا، لكن يجروا ويزيدون وسوف تكون العداوة والبغضاء بينكم أشد. فالذي أرى أن الواجب أولا النصح، لا سيما العوام، والنصح ليس معناها أن تهاجم مذهبهم وملتهم الفاسدة الفاضلة، لا، النصح أن تبين لهم الحق، تبين لهم السنة، ثم بعد ذلك إذا تبينت لهم السنة فأنا أجزم جزما إن كان عندهم إيمان حقيقة أن يرجعوا إليها وأن يدعوا باطلها، فإن حصل هذا فهو الأكمل وأحسن، وإن لم يحصل فأنتم عاملوهم بما يعاملونكم به. وأما طردهم من المسجد فليس إليه، إنما هو إلى من فوقكم ويعاملونهم بما يرون. فضيلة الشيخ، يقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، هل أفعال العباد مخلوقة السيئات والحسنات؟ بارك الله فيكم. نعم، والله خلقكم وما تعملون، هذه فيها قولان للعلماء: قول إنما مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم. وعليه يرد سؤالك: هل عمل الإنسان مخلوق لله؟ والجواب أنه مخلوق لله لا شك. عملك من صفاتك، أليس كذلك؟ عمل الإنسان من صفاتك، حركات، سكنات، ذهاب، مجيء، من صفاتك. والإنسان نفسه مخلوق، وصفات المخلوق مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوق، لأنها تابعة له. فالله سبحانه وتعالى خلقك وأفعالك من صفاته، فتكون صفاتك مخلوقة لله كما أن ذاتك مخلوقة لله. واضح؟ الوجه الثاني أو القول الثاني في الآية أن ما هنا اسم موصول، أي خلقكم وخلق الذين تعملون. والذي يعملون ما هم؟ أصنام، أصنام ينحتون كما في الآية التي قبلها. والله نعم، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون، وهي هذه الأصنام التي ينحتونها بأنفسهم. فإذا كانت هذه الأصنام مخلوقة فكيف يصح أن تكون معبودة؟ واضح؟ طيب.

تقول أنا بذهب إلى زميل في أن تسمعها وهي تذهب إلى أمور أخرى. ثم من يضمن لنا أن تقف هذه السيارة يوم من الأيام في طريق تتعطل ينتهي البنزين، ثم يقف عليها رجل من أسفل الناس ولا يقضي حاجتها إلا إذا قضت حاجتها؟ من يعمل هذا؟ وفي مفاسد كثيرة نحن ذكرناها أظن 6 أو 7 مفاسد كلها تقتضي منع المرأة من سياقة السيارة. هذه في الأمور العامة. لكن لو فرض المرأة في حائطها في بستانها تريد أن تأخذ السيارة من أعلى البستان إلى أسفله لتحمل مثلا علف للبهائم وما أشبه ذلك، ما نمنع هذا الشيء ولا نقول إنه حرام، إلا إذا علمنا أن هذا سيتخذ ذريعة إلى أن تأتي بنت التاجر وتقول إذا أجرت من بنت الفلاح هذا فأجيب لي أيها أن أنقل سلع أبي من المخزن إلى الدكان وما أشبه ذلك، إن كان هذا يثير علينا هذا الاحتجاج فحينئذ ينظر في المسألة. هذا الدكتور في جامعة الملك سعود، ولا أدري أي يعني لمن أرفع الأمر، لكن حدث نقاش بيني وبينه يقول أن أصل العلم، يقول الدكتور أصل العلم واحد ولا يوجد تقسيم للعلم بين علم شرعي وعلم غير شرعي، ويقول أيضا يعني بعد مناقشته قلنا أن هناك علم فيه فرض كفاية وفرض عين، قال هذا ليس موجود في كتاب الله وسنة الرسول، وضحنا ما ذكر في الموافقات الشاطئة، لكن الرجل يعني مصر على رأيه رغم أن هذا الدكتور يعني الآن باقي 4 أسابيع وينتهي من المنهج، ما أخذنا شيء في المنهج، كل محاضرات مجرد فرق شبه فقط. أقول عندك مادة سجلوا كلامه وقعوه، ثم أن قوله لا فرق بين العلوم هذا إما أن يكون عن مغالطة ومكابرة أو أن نقفق. قل له هل علم النجار كعلم الحداد؟ هل علم اللي يشتغل بالكهرباء كعلم اللي يشتغل بالطوب؟ إن قال نعم فآل عقل السلام، وإن قال بينهم فرق قال نعم بينهم فرق، ونحن العلوم النظرية بينها فرق. هل علم الطب مثل علم النحو؟ هذا لا يمكن ينكره إلا إنسان مكاد وجحد بها وصيقنتها أنفسهم دون وهو علوها. وأن قوله إنه لا ليس في كتاب السنة دليل على أن العلم فرض عين وفرض كفاية، فهذا أيضا لقلة علمه ولجهله. فهل يجب علي أنا وأنا فقير ما عندي مال، هل يجب علي أن أتعلم أحكام الزكاة؟ لا، ما عندي، لست مكلفا للزكاة حتى أتعلم أحكامها، لكن اللي عنده مال يجب أن يتعلم أحكامها حتى يؤديها فيما أمر إلى أهلها. من لا تسوء الحج، هل نقول لازم تدرس الحج كتاب الحج؟ لا، حتى يريد الحج يقول لا تحج حتى تعرف أحكام الحج. فهذه العلوم فرض كفاية، ولا بد أن تحفظ الشريعة بجميع العلوم الشرعية، عقائد وأخلاق وعبادات، لا بد أن تحفظ. إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، لكن إذا احتاج الإنسان إلى علم ما ولو في باب من أبواب العلم فإنه يجب عليه أن يتعلمه، وهذا واضح. اللهم اهدنا فيمن هديت، ونسأل الله تعالى أن يعين شبابنا الصالح لمكافحة مثل هؤلاء الذين عندهم قصور في العلم الشرعي أو عندهم مكابرة، ونسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام وحوزة الإسلام بأهله، إنه على كل شيء قدير. وهذا الأخ موسى يشير إلى أنه قد انتهى الوقت بأذان الظهر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.